راجع صاب بليركس من فترة نقاها يدك اللي تنمدل في وقت الرخا مبغاها دنيا سودة بغير اللون الأسود لا أراها لذلك ألزم ما علي فيها أمي ورضاها وقت طويل مضيت وأنا أسمع التراكات مسكت الدفتر عبيت صنجت أصحابي بيتات مجهودي بوقتي أفنيت صابت خابت مرات متأكد جاي اليوم اللي فيه نطلع ونسوي هتات أملي في ربي ما مات لكن لازم فرص ومساوات كل الناس زي بعض لا تقول إنه الناس مقامات في اللي يرضى يشوف نفسه ناقص هذا بالذات سلم لي عنده على الكرامة وباقي حسن الصفات حالة نفسية تسمم ألم نفسي ومعاناة زي المجنونة تمتم أكتب في عقلي لاينات في اللي مسيز ألطم أفرغ فيهم طاقات حياة عبارة عن دوام ونوم وصياغة بنشات عايش حياة عادي ما يكون ليا فيها حاجة ولدنا نصيب فنه وخلاني على المايك أترجم كل اللي في دخلي من لهيب صار الحال جدا مريب مراحة بال وضع كئيب أمري فيك يا رب ظني ما بيخيب لأنك ترجمت اللي في دخلي من لهيب كل صعوبة مرت خلت نقوى لكن أكثر بؤس كل موجوهة تعرض كل ما خدت حاجات أكثر من درس واحد من هالحدس مرات يصيب وحس مرات انه بيوديني للحبس جس النبض اشوف انه فيكم نقص فما جيتوا معايا جو الرابر اللي جابي ذفت امك مو في دنيايا تبغى تعقد لسانك سوي كليب وجيب عرايا لانه الراب يصير ركيك لما المال يكون الغايه رابر في الكوميرشال قلم مأجور بفلوس يدفن كل المشاعر خلي احساسه مكبور واللي قذفهم باسم الدين مدريش على باله هذا ما هو اسلام شكله متعلم الاسلام من خاله نقاش عقيم جديد قديم لعب ورعان لان هذه حرب جالب لا فايدة فايدها خسران بالنسبة لي هذا الفن ينسيني كل الصعاب لان لو في شي مواسيني في الدنيا ذي فهو الراب عايش حياة عادي ما يكون ليا فيها حاجة ولدنا نصيب فنه وخلاني على المايك أترجم كل اللي في دخلي من لهيب صار الحال جدا مريب مراحة بال وضع كئيب أمري فيك يا رب ظني ما بيخيب لأنك ترجمت اللي في دخلي من لهيب